بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المقطع 12 من مقاطع ذكرياتي في بلاد اليمن، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها، ويعني أن يجعلها في ميزان حسناتي، اللهم آمين. كنا تحدثنا في المقطع السابق عن نزولي على أخي الأستاذ أحمد قاسم في مدينة صنعاء، ولكن سبحان الله، بقدر الله عز وجل، اليوم وجدت بعض الكراسات التي كنت أدون فيها يومياتي وذكرياتي في بلاد اليمن، وعثرت على إحدى الكراسات، وكنت قد كتبت فيها بعض يعني اليوميات وبعض الملاحظات من تقريبا من حوالي 30 سنة، وتذكرت أمرا مهما جدا لابد أن يعني أتحدث عنه في هذا المقطع، وهو في حقيقة الأمر أني قبل نزولي على أخي أحمد قاسم نزلت على أخي الأستاذ سامي مصطفى عبد المقصود، حفظه الله تعالى وجزاه الله تعالى عني خيرا. وكان أخي الأستاذ سامي كان يعني أرشدني إليه أخي أبو يحيى، أخي عفوا أخي أبو داود الأستاذ يحيى، ويعني أخبرني أنه من الإخوة الطيبين المقيمين في مدينة صنعاء، وبالفعل تقابلت مع أخي سامي وجزاه الله خيرا. هو طبعا كان يعيش بمفرده في شقة، هذه الشقة كانت في منطقة سيلة شعوب، يعني تقريبا في صنعاء القديمة ولكن من ناحية سيلة شعوب، ويعني رحب بي وجزاه الله خيرا، يعني استقبلني ضيفا في شقته. وهذه المنطقة يعني كنت أمر من عندها من وقت إلى آخر، ولكني لم أكن أتوقع أنه سيأتي علي يوم وأسكن في هذه المنطقة، لأنها منطقة أثرية يعني بطبيعة الحال، وحتى أن اليونسكو، منظمة اليونسكو، اعتبرتها من المدن الأثرية على مستوى العالم، وهي من المدن التي ما زال يوجد فيها سكان حتى الآن. وطبعا يمكنكم الدخول على الإنترنت وكتابة صنعاء القديمة، ويعني تشاهدون بعض المناظر للبيوت المحلاة بالجص أو بالجبس الأبيض، والقمريات التي توجد في الشبابيك الخاصة بهذه البيوت، هي يعني لها طابع خاص ولها طابع تاريخي يعني معين، اليمنيون حرصوا على يعني استمرار هذا الطابع حتى الآن. المهم في الأمر إن أخي سامي يعني من الإخوة الأفاضل الذين تعرفت عليهم من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وصراحة الأستاذ سامي كان له يعني فضل علي كبير جدا في يعني تعليمي بعض الأمور التي كانت متعلقة بالغربة، وبعض التفاصيل الصغيرة التي كنت يعني غير منتبه لها، فجزا الله خيرا، يعني كان يرشدني من وقت إلى آخر إلى أمور يعني غاية في الأهمية، ويعني كان يناصحني من وقت إلى آخر، ويحدثني عن يعني معادن الناس وطبائع الناس واختلاف ذلك ما بين يعني المنطقة التي ينشأ فيها الإنسان والتي يعيش فيها بين أهله وبين إخوانه وأصدقائه، والغربة والمشاكل التي يعني توجد في الغربة، ولا يستطيع الإنسان أن يعني يتعرف على هذه المشاكل وهو آمنا في يعني وسط أهله وإخوانه، لأن مشاكل الغربة مشاكل يعني خاصة بالمغتربين، وخاصة ب يعني طبيعة العمل الذي يعمل به الإنسان المغترب، وحب التسلق عند بعض الناس على حساب إخوانهم وعلى حساب أصدقائهم. وأيضا يعني جزاه الله خيرا له فضل كبير علي لا أنساه حقيقة، ولذلك أنا فضلت أن أخصص هذا المقطع في الكلام عن أخي سامي مصطفى، لا سيما أيضا أنه كان يعني حافظا لكتاب الله عز وجل، ويعني وكان هديه يعني له طريقة في الحديث هكذا، كان هادئ الطباع، وأيضا كان حادا في كلماته بطريقة هادئة وبطريقة مهذبة، يعني حتى أنني أيضا تعرفت على بعض الإخوة من طريق أخي سامي. تعرفت على أخي حسن أيضا هو من بلديات الأستاذ سامي، وتعرفت أيضا على أخي إسلام وهو أيضا من بلديات أخي سامي، وكلهم كانوا في مدينة صنعاء، وأيضا كانوا يعملون في مجال التربية والتعليم، وكانوا أيضا يعني يعملون في تدريس مادة القرآن الكريم وعلومه، وكانوا من الإخوة الأفاضل يعني الذين تعرفت عليهم أثناء يعني غربتي وأثناء وجودي في مدينة صنعاء. أيضا يعني تعرفت عن طريق أخي سامي على بعض الأكلات اليمنية، والتي كان يعني محبا لها، وكان هو بالمناسبة أيضا كان طباخا ماهرا، وكان يعني مجيدا لأعمال البيت وأعمال المنزل، خاصة في هذه الفترة التي كان يعني بدون زوجته فيها، وكان يعلمني من وقت إلى آخر بعض الأشياء. ومن الطرف والأشياء الظريفة إن أخي سامي كان يعني يوجد عنده الطبق الخاص بأكلة السلتة، هو في واقع الأمر ليس طبقا وإنما هو يعني برام كما نقول عندنا في مصر، هو برام من الفخار، هذا البرام تصنع فيه السلتة، وفي بعض الأحيان كان يأخذ هذا البرام إلى المطعم، والمطعم يضع فيه السلتة ويأتي بالسلتة وهي ساخنة، لأن السلتة يعني لا تطهى إلا على درجة حرارة عالية جدا، لأن اللحم الذي يوضع فيها يذوب. وطبعا السلتة هذه عبارة عن أكلة شعبية من الأكلات المنتشرة والشهيرة في اليمن، وهي في الأساس تعتمد على الحلبة المطحونة. طبعا نحن عندنا في مصر الحلبة هذا مشروب يعني بيتناوله الكبار والصغار، الحلبة الحصى كما يعني هو معروف عنها في مصر، ولكن اليمن تستخدم الحلبة استخداما آخر مختلف تماما. الحلبة في اليمن تطبخ، هي طبعا يعني بتسحق على شكل بودرة، وتوضع في الطبيخ مع بعض الخضروات مثل البامية أو الباذنجان، ويضاف إليها اللحم والمرق والصلصة، ويوضع عرق يسمى عرق الحلبة أو عرق السلتة التي تصنع منه يعني أكلة السلتة الشهيرة. وطبعا يمكنكم أيضا الدخول على الإنترنت وكتابة السلتة، وستعرفون يعني شكل السلتة وكيفية تناول السلتة. وطبعا السلتة هذه طعمها يكون يعني شهيا أكثر حينما تقدم في الفخار الذي يحافظ على الطعم، ويحافظ أيضا على حرارة هذه الأكلة الشعبية والشهيرة حقيقة في بلاد اليمن. وكنت من وقت لآخر يعني أجلس مع أخي سامي، ويعني أتناقش معه في بعض الأمور يعني التي تمر بها بلادنا الإسلامية، وكان مثقفا جدا، وكان منفتحا، وكان قارئا جيدا أيضا، ويعني كنت أسعد صراحة بالجلوس مع أخي سامي وبالتحدث معه، لا سيما وأن هذا الوقت كان وقت الفراغ كبير، وكان من نصائح أخي سامي أني أحاول التعاقد مع بعض المدارس الأهلية اللي هي طبعا المدارس الأهلية تسمى عندنا في مصر المدارس الخاصة. كانت نصيحته لي أن أحاول التعاقد في بعض المدارس الأهلية حتى يبدأ التعاقد، لأنه ربما وقت التعاقد يطول. وبالفعل يعني عملت بهذه النصيحة وذهبت إلى بعض المدارس الأهلية، وكان أخبرني أن هناك مدرسة تحتاج إلى مدرس لغة إنجليزية، وأنا كنت يعني نوعا ما أجيد اللغة الإنجليزية على الرغم أني يعني تخصصي الأساسي هو التاريخ، ولكن عندنا في مصر مدرس التاريخ يعني بمقدوره أن يدرس اللغة الإنجليزية، لأننا كنا ندرس اللغة الإنجليزية في دراستنا الجامعية. فيعني ذهبت إلى هذه المدرسة، وهناك تعرفت على أخي الأستاذ رمضان عبد الكريم، وأيضا من أفاضل الإخوة الذين تعرفت عليهم في اليمن. وطبعا كان يعني أكبرنا سنا، وكان حافظا أيضا لكتاب الله عز وجل، ويعني من يعني جميل فعل أخي الأستاذ رمضان أنه كان محافظا على الهدي الظاهر لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان دائما يعني محافظا على الثوب الأبيض، وأيضا محافظا على تقصير الثوب، ويعني كان له سمت طيب جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وربما يأتي الكلام بعد ذلك عن أخي الأستاذ رمضان، لأني علمت بعد ذلك أن هناك يعني معرفة بينه وبين الشيخ أبي الحسن السليماني حفظه الله تبارك وتعالى وبارك فيه، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر في حينه إن شاء الله تعالى. أعود إلى أخي سامي لأنه هو الذي يعني عرفني على كل هؤلاء الأفاضل، وأيضا يعني كان ينصحني من وقت إلى آخر، وكانت خبرته الحياتية كانت كبيرة ما شاء الله، وكان يعني واسع الاطلاع، وقد استفدت منه كثيرا في واقع الأمر في الفترة التي استضافني فيها في بيته قبل تعاقدي في وزارة التربية والتعليم. كما تعرفت أيضا على يعني أناس أفاضل يعني من اليمنيين أيضا عن طريق أخي سامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خيرا وأن يبارك فيه وأن يجعل هذا الأمر في ميزان حسناته. وأيضا أدعو الإخوة السامعين يعني الدعاء له بظاهر الغيب، والدعاء لإخواننا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يصلح أحوال البلاد والعباد ويجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.